وليس أنهم يرقبون هل يسقط أم لا. يقولون هذه السجدة التي رفعت بها العقوبة. قال فلذلك ليس اليوم في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر. يقولون هذه السجدة التي رفعت بها العقوبة. قال أبو بكر فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده لم يبق على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز. فليس اليوم يهودي على وجه الأرض صغيرا ولا كبيرا تقرأ التوراة تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونغض لها رأسه أي حول رأسه كما قال فسينغضون إليك رؤوسهم والله أعلم. لكن صار شكلا دون حقيقة اهتزاز تأثرا، يعني إن صح هذا الأثر أن اهتزت الأشياء تعظيما وفرقا وخوفا من الله عز وجل، ولكن هم يهتزون اهتزازات شكلية دون حقيقة الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. هناك نوعية من الناس لا تعمل إلا تحت القهر والخوف من نزول العقوبة الدنيوية، ليسوا يعملون يعني رغبة فيما عند الله عز وجل في الآخرة. نوع من الناس لا يعملون إلا عند البلاء وليسوا يعملون في جميع الأحوال، والناس أكثرهم يثبتون أو يعني من ينتسب منهم إلى الدين والإيمان يثبت عند فتنة الضراء أشد من فتنته عند فتنة السراء. فبنو إسرائيل في فترة الشعور بالرخاء لم يقبلوا أن يعملوا بما أمر الله عز وجل به، ولم يعملوا إلا عند نزول أو شعور بقرب نزول البلاء به. يعني نحذر على أنفسنا من ذلك أن نكون كصفتهم لا نعمل بطاعة الله عز وجل إلا إذا خفنا نزول العقوبة. هناك أحوال يقدرها الله على الأمم التي لا تظهر الطاعة والانقياد أنه يوشك أن يهلكوا، يقدر عليهم أحوالا يوشك أن يهلكوا فيها لكي تستخرج منهم الطاعة والإقرار والالتزام والانقياد، فقد يرفع عنهم العقوبة بذلك. لا ينبغي أن نكون على تلك الحال، مع أن تأمل أحوال الأمة وما تتعرض له من أنواع البلايا والمحن يجعل الأمر إلى يعني يسير إلى ما هو أخطر. يعني إن لم نعمل الآن في ظل نزول بلاء عام وهلاك ربما يهلك الآلاف والملايين، فمتى نعمل بطاعة الله؟ نسأل الله العافية. من لم يعمل في مثل هذا التهديد الذي يوشك أن يعني ينزل بالأمة والبلاء الذي يوشك أن يجتث العمل، يعني أن يجتث الناس جميعا ويوقعهم في محنة شديدة، إن لم يعمل المسلمون الآن فمتى يعملون؟ كثير من البلايا والمحن تشبه رفع الجبال فوق الرؤوس، إن نزل البلاء نزل وأهلك الجميع. فمن لم يعمل في هذه الظروف لا يتصور أن يعمل في غيرها. هذه التي استخرجت بها، هذه الظروف التي استخرجت بها الطاعة من هذا الملأ من بني إسرائيل أو من هذه الطائفة من بني إسرائيل، كأنه ظل كأنه سحابة، يعني ورأوا الجبل ولا يستقر جبل في السماء وإنما يوشك أن يقع، وظنوا أنه واقع بهم إن لم يقبلوا ولم يستجيبوا. خذوا ما آتيناكم بقوة، هذا عهد يعني مع التهديد. أهل الإيمان من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام لا يعطون العهود على تلك الحال ولا بهذا التهديد، بل هم راغبون في طاعة الله عز وجل، محبون لأمره سبحانه وتعالى، معظمون لكتابه، يرون من أعظم نعم الله عز وجل، بل أعظم نعمة عليهم إنزال الكتاب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن خصهم بهذا الكتاب، وأن من عليهم من بين أمم العالم بأن جعلهم أهل هذا الكتاب العزيز القرآن العظيم. فلذلك لابد أن لا يكون عملنا مبنيا على خوف التهديد للعقوبة الدنيوية أو البلاء ونزول المحنة. خذوا ما آتيناكم بقوة، القوة المطلوبة، وهذا أمر من الله عز وجل لبني إسرائيل، وهو أمر لنا أيضا، لأن هذه الأمة أقوى من يعني وأعظم شرفا من بني إسرائيل. فإذا كان هؤلاء قد أمروا بذلك ولم ينسخ هذا الأمر، وكذلك قد قال أمر قال الله لموسى فخذها بقوة، فهذه القوة قد أمر بها موسى عليه الصلاة والسلام، وهو ممن شرع للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهم، فقال أولئك الذين هدى الله وبهداه مقتده. فما كان من أمر من الله عز وجل لمن سبقنا من الأمم فهو أمر لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. القوة المأمور بها قوة في العلم، في معرفة التفصيل، وقوة في العمل، في القيام بما أوجب الله عز وجل وترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. خذوا ما آتيناكم بقوة، قوة العلم المبصرة، وقوة الإرادة والقصد المحركة. وبدون هاتين القوتين لن يسير أهل الإسلام في طريق عبادة الله عز وجل كما ينبغي. وضعف القوة العلمية المبصرة تؤدي إلى وقوع الزيغ والضلال، إلى وقوع الضلال. وضعف قوة الإرادة المحركة تؤدي إلى وقوع الغي والزيغ. وكل إنسان لابد له من فهم وتصور ومعرفة، ثم لابد له من حركة وإرادة وقصد وعمل. فالمؤمن يستمد الأمرين من الوحي، القوة العلمية المبصرة التي تجعله يبصر حقائق الوجود ويدرك ما خلق العالم له وما يسير إليه، ولا بد أيضا من قوة عملية محركة يقوم بها ويعمل، وإلا انطفأ نور القوة العلمية المبصرة. كما أنه لو سار إنسان بسيارة ثم توقف عن السير يوشك الضوء الذي يستعمله فيها إذا لم يكن سائرا، يوشك أن يتوقف ويضمحل ويزول. فسيره سبب لبقاء نوره. السيارة التي تسير ووجود السير يقوي الإضاءة للنور الذي يكون فيها، إذا توقفت البطارية تنفذ بعد حين وتضعف نورها ثم توقف بالكلية. فخذوا ما أتيناكم بقوة، هذه قضية عظيمة أهمية في حياة المسلم، أنه يعمل بقوة. وكذلك قوة فيما أمر الله عز وجل به من الدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحق. واذكروا ما فيه، أمر بالعلم التفصيلي والذكر التفصيلي لما في الكتاب المنزل. الإقرار أولا إجمالا، كما وردت هذه الآثار، اقبلوها بما فيها، وليس انشر علينا ما فيها فإن كانت فرائضها يسيرة وحدودها خفيفة قبلناها. قال اقبلوها بما فيها، قالوا لا حتى نعلم ما فيها. هذا ليس بسبيل أهل الإيمان الصادقين في إيمانهم. المؤمنون يعملون يتعلمون ما نزل في الوحي تفصيلا ويقبلون أولا إجمالا ويتعلمون ما فيه تفصيلا لعلكم تتقون. هذا سبب تحصيل التقوى. كيف نصل إلى التقوى؟ بأن نتعلم تفصيلا ونذكره، والذكر يقتضي دوام التفكر حتى لا ينسى الإنسان أوامر الله سبحانه وتعالى. لذا ذكر ما في القرآن، نذكر ما فيه تفصيلا، سبب لتحصيل العمل به، وذلك هو التقوى. أن تتعلم وتعمل، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وأما آيات الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال ابن كثير غفر الله له ورحمه، لأن أنا غيرنا الصياغة، لأن ابن كثير رحمه الله في هذه الآية خالف النصوص الكثيرة، يعني ليس في تفسير ابن كثير فيما أعلم مخالفة لمنهجه في التفسير مثل هذا الموضع، أو هذا أكثر موضع حصل فيه مخالفة. قال يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ كان من عادة العرب أن يجدعوا يشقوا أذن البهائم، هذه البهيمة المشقوقة مشقوقة الأذن، إذا ولدت تلد بهيمة مشقوقة الأذن أم تلد بهيمة كاملة؟ تلدونها جمعاء سليمة ليس فيها شق ولا نقص، هل تحسون فيها، هل تجدون فيها مجدوعة الأذن جدعاء؟ وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم، يعني نقلتهم أبعدتهم، فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. تفسير كذا ظاهره أنه أن وجودهم من أصلابهم، من أصلاب آبائهم، ولم يذكر أنه قد أخذ من ظهر آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، هو هنا القرآن ظاهره أنه أخرج من أصلابهم، يعني من ظهورهم، ومقتضى أنهم أن كل جيل خرج من الذي قبله، فلا بد أن يكونوا خرجوا أخرجوا من إيه؟ أخذوا من ظهر آدم، لأن آدم هو أبوهم جميعا. فإذا كانت قد خرج كل جيل من ظهر الذي قبله، فلا بد أن يصلوا في النهاية أنهم خرجوا من ظهر آدم. وقال أن شاهدين على أنفسهم، يعني هم خرجوا شاهدين، وذاك يقول أنه فطرهم على ذلك، كأنه يفسر هذه الآية على أنها ميثاق الفطرة، وهو الذي صدر به تفسيره لها، تفسير هذه الآية للأحاديث الدالة على اعتبار أمر الفطرة، وهو أنه فطروا مائلين إلى التوحيد، حنيف مائل إلى توحيد الله عز وجل، خلقوا يميلون إلى التوحيد، شهادة حال كما سيصرح به بعد ذلك. وذكر قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله بسنده عن الحسن بن أبي الحسن عن الأسود بن سريع من بني سعد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات. قال فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، يعني قتل الأطفال اشتد على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال ما بال أقوام يتناولون الذرية. فقال رجل يا رسول الله أليس أبناء المشركين؟ فقال إن خياركم أبناء المشركين، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، فأبواها يهودانها أو ينصرانها. قال الحسن والله لقد قال الله في كتابه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية. رواه أحمد بن جرير وأحمد والبخاري في التاريخ الكبير وفي الصغير. أخرجه مساعد في الطبقات والطحاويف مشكل الأثار وابن حبان في صحيحه والطبراني والإسماعيلي والضياء في المختارة، وليس فيه تصريح الحسن بالسماع من الأسود. وقد رواه الإمام أقرب بن كثير وقد رواه الإمام أحمد، وهي المشكلة في سماع الحسن من الأسود من الحسن المدلس. ورواه الإمام أحمد سنده عن الأسود عن يونس بن عبيد عن الحسن قال حدثني الأسود ابن سريع فذكره، ولم يذكر قول الحسن واستحضاره الآية عند ذلك. ابن كثير ليه جايب الأثر ده في الأول كده؟ لأنه يميل إلى القول بأن وعايز يقول ان الحسن قال كده من تفسير الآية، وليس ذلك بظاهر. الحسن تلا الآية، هل معنى ذلك ان الآية معناها الفطرة، ولا ان الفطرة يمكن ان يحمل على ان الفطرة من اثر من اثار هذا العهد الذي اخذه الله على الناس من ظهر آدم؟ تلاوة الحسن للآية هل تدل على أنه يفسرها بخلاف الأحاديث الثابتة في تفسيرها في أخذ العهد على ذرية آدم جميعا وهم في ظهر آدم؟ ليس في كلام الحسن، لكن لأنه يميل إلى هذا القول، يعني كما هو معلوم هو قول الشيخ الإسلام أو يميل إليه شيخ الإسلام ابن القيم أيضا. ابن كثير رحمه الله أكثر من يعني أو جمع الكلام في في في نصرة هذا القول. هنذكر الأحاديث، يعني يقول فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار، وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم ابن جبر عن سيدنا جبير عن ابن عباس، وفي حديث عبد الله بن عمرو، وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان. وهل من الممكن أن يقال هذا من قبل الرأي؟ هذا أمر غيبي له حكم الرفع، وبعدين هذا خلاف في الحقيقة خلاف نص حديث أنس الصريح الصحيح المتفق على صحته، يقول الله عز وجل قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا تشرك بي. من الغرض عايزين نفهم تفسير ابن كثير. ابن كثير بيقول ايه في الآية؟ يقول أما الإشهاد عليهم بأنه ربهم لم يرد إلا في الحديثين الموقوفين، ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياذ بن حمار اللي وجبهم في الأول خالص. ومن رواية الحسن البصري عن أسود بن سريع اللي هي الرواية اللي ذكر فيها الأنس الإيه؟ الآية، فإن ما فيش دلالة على أن الحسن يقول أن ده تفسير الآية، ده استدل بالآية على وجود الفطرة. إذا الفطرة كيف يعني وجدت في الإنسان بهذا العهد، وليس أن هذا العهد هو الفطرة فقط. قال وقد فسر الحسن البصري الآية بذلك، لا ده كلام غير صحيح. قالوا ولهذا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهره ذريتهم، أي جعلهم نسلا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كما قال تعالى هو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، ثم قال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا. وقال أظن دي فيها يعني فيها يعني خلاف ما يقولهم. والشهادة تكون تارة تكون بالقول كقوله قالوا شهدنا على أنفسنا، وتارة تكون حالا كما قال تعالى ما كان المشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك. وكذلك قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد، كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال كقوله وآتاكم من كل ما سألتموه. عايز يقول أن الشهادة دي ليست بالقول، شهادة حال. قال ومما يدل على أن المراد بهذا هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليه في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه. يقول لو كان هذا قد وقع، يعني صريح جدا هو بينكر إيه؟ وقوع الإشهاد وهم في ظهر هذا، يقول لك كان كل واحد يذكره لا ما يلزمش، كلام ده غير صحيح طبعا. ليكون حجة عليه، يعني هو قد وقعت أشياء كثيرة جدا لكل منا وهو ابن سنة، هل يذكرها؟ لا يلزم أنه نسي هذا الذي كان وهو على ظهر الأرض ابن سنة وابن سنتين، ومع ذلك فالناس يلزمونه بأن هذا أبوه وهذا أمه وأن هذا أخوه وقد وقع وهو لا يذكر. وأنت يعني هتشهد منين بأن أنت ابن فلان وفلانة؟ نشهد منين إحنا الحاجة دي؟ من حاجة فاكرينها؟ فاكرين إحنا نزلنا من أنهي بطن؟ حد فاكر؟ نسينا ذلك تماما ولا نعلمه، وإنما أخبرنا. فإذا كان خبر الثقة من البشر أو التواتر يكفينا، إن عادة الناس إن طلعوا قالوا لنا إن ده أبوك ده إيه وهذه أمك، فهذا يكفي في إثبات أننا أبناء فلان ونحلف على كده إننا ابن فلان وفلانة، فكيف بخبر الرسل عن الله القرآن اللي نزل؟ يبقى الحجة تمت بإيه؟ ليكون حجة. يقول لابد عشان يكون حج علي أن أنا أذكره، ولا لو ذكرته يلزمني. فإن قيل هو استحضر كأن الجواب ده، فقال فإن قيل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به كاف في وجوده، فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره. طب هو تكذبهم ده يسقط عنهم الحجة؟ قد قامت الدلالة على صدق به الرسل، وبالتالي صدق ما أخبروا به تفصيلا. يقول وهذا جعل حجة مستقلة عليهم. فين إن ده حجة مستقلة؟ الآية ذكرت أن تقولوا، أي لئلا تقولوا، أي أخبرناكم بذلك في الكتاب لئلا تقولوا إن كنا عن هذا غافلين. يبقى الحجة لما قامت عليهم بالرسالة بقت حجة الميثاق الأول بقت حجة صحيحة. إمتى تبقى حجة صحيحة؟ بالحجة الرسالية، وليس أنه جعلت حجة مستقلة دون حجة الرسالة. الآية لا تدل على ذلك، أنها حجة مستقلة. يقول فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. طب هنقول كده، هو الفطرة التي فطر عليها حجة مستقلة؟ أهو ده كلام المعتزلة في الحقيقة. اللي عايز يقول الكلام ده يقول إن الفطرة أو العقل حجة مستقلة، كلام باطل قطعا. نرجع بقى نقرأ الآثار التي ذكرها التي تدل دلالة قاطعة على إن السلف عندهم خلاف في المسألة. مفيش حد في السلف في الحقيقة قال الكلام اللي قاله ابن كثير ده. يقول وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. هو دي اللي بيبني عليها شيخ الإسلام ابن القيم وتبع لهم ابن كثير رحمه الله، إن الأحاديث اللي وردت ورد في التمييز بس، قضاء وقدر، وليس فيه إشهاد. يقول وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم، هي الإشهاد. قال الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. أخرجه في الصحيحين. وما إنه ما كانش فيه غير الحديث ده فهو إيه؟ نص. أخذت عليك، قد أخذت عليك في ظهر آدم، إيه أوضح من كده؟ هذا نص في الحقيقة. يبقى هل هذا الحديث حديث أنس أول ما ذكرش فيه التمييز، عندما ذكر فيه الإيه؟ أخذ العهد. صحيح، وحديث لا مطعم فيه قطعا، قد أخذت عليك في ظهر آدم، ولم يقل في ظهر أبيك، عندما قال من ظهر آدم عشان هو بيقول في آخر الكلام بيقول فقال من ظهورهم ولم يقل من ظهر آدم، أو نص بيقول في الصحيحين من ظهر آدم، وهو مقتضى الكلام ليه؟ لأن إذا كان قد أخذ من ظهورهم من كل جيل من الذي قبله يبقى في الأخير لابد أن يأخذوا من إيه؟ من ظهر آدم، لأن هو أبوهم جميعا. والصحيح أنهم أخرجوا في هذا لهذا العهد من ظهر آدم، وكل خرج الجيل الأول ثم صوروا يعني أرواحا في صورة الأجساد، وأخرج كل جيل من ظهر الذي قبله. ربنا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، يبقى إذن كل جيل بيخرج من الذي قبله، والنصوص دلت على أنهم أخذ عليهم وهم في ظهر آدم. يبقى استخرج الله عز وجل الذرية من ظهر آدم أول جيل، واستخرج من هذا الجيل الجيل الذي يليه، وهكذا إلى أن أخرج جميع الذرية، فصح أنهم من ظهورهم وصح أنهم من ظهر آدم. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام من عمان، يعني عرفة، اسم عرفة نعمان، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا أو قبلا، ولو أن أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا يقابلونهم ثم كلمهم قولا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. المسند رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال ذكره المصنف في البداية والنهاية كما هنا، وقال هذا إسناد قوي على شرط مسلم، رواه النسائي وابن جرير والحاكم في مستدركه، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه إلا أنه اختلف فيه على كلثوم ابن جبر فروي عنه موقوفا مرفوعا موقوفا، وأخرجه الضياء في المختارة صحاه يعني، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة، النسائي في التفسير من الكبرى، وابن جرير في تفسيره، وابن مندة في الرد على الجهمية، والحاكم في المستدرك وعنه البيهقي في الأسماء والصفات. أعله النسائي بكلثوم بن جبر، فقال كلثوم هذا ليس بالقوي وحديثه ليس بالمحفوظ، وأجيب بأن كلثوم هذا وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن حبان، وقال ابن سعد كان معروفا وله أحاديث، وفي التقريب صدوق يخطئ، ولا يبعد أن يكون قد أخطأ في رفع هذا الحديث. أعله بالوقف المصنف، هذا في الحقيقة ليس بعلة، أحسب خلاصة يعني الكلام. أولا يعني احتج مسلم بكلثوم بن جبر ووافقه الذهبي وصحح رفعه، صحح رفعه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وبعدين هو له شواهد كتيرة جدا، أو من أهمها حديث إيه؟ حديث أنس، وفي آثار صحيحة أخرى عن ابن عباس وغيره. فضلا الآية مش شهادة حال، الآية نص في أنها شهادة إيه؟ مقال. قالوا بلى، فإزاي تقول أنهم أوجدهم شاهدين على أنفسهم لذلك من غير ما تقول أنهم قالوا؟ ومعلوم أن أكثر الخلق لما بيخرجوا إلى الدنيا لا يقولون، أكثرهم مشركين، أكثرهم مشركون والعياذ بالله، عامة أهل الأرض يموتون على أو يعني يشركون بالله. بس الحديث طبعا نص في المسألة، لأنه قال نجدنا نص الآية وأخبر أنه أخذ عليهم وثاق وهم في ظهر آدم. يقول رواه ابن جرير وابن أبي حاتم إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفا، وأخرجه الحاكم عن كلثوم به، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقد احتج مسلم بكلثوم ابن جبر، ابن جبر هكذا قال، وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم ابن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه، وكذا رواه إسماعيل بن علية وواكي عن ربيع بن كلثوم عن جبير عن أبيه، وكذا رواه عطاء بن السائب وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. والله يكفينا ان ابن عباس هو كده، ان ابن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن، يعني دي مش علة في الحقيقة، فضلا ان هو لها شواهد مرفوعة. وابن عباس رضي الله عنه لما يروي الحديث موقوفا ومرفوعا، يعني يروي عنه الحديث موقوفا ومرفوعا، هذا الرفع زيادة ثقة، ليس يعني متهما في شيء. وكما ذكرنا ابن عباس قد قال موقوفا ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله مرفوعا. وروى ابن جرير عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس قال أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في أذي من الماء. الآذي من الماء الموج الشديد، في آذي من الماء موب، مية فيها موب، والنمل بقى الذر ده مترنح يعني. هذا الحديث أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن منده في الرد على الجهمية، وذكره السيوطي في الدور المنثور. وروى ابن جرير أيضا عن جويبر قال: مات ابن للضحاك بن مزاحم ابن ستة أيام، قال: فقال يا جابر إذا أنت وضعت ابني في لحده فأبرز وجهه وحل عنه عقده فإن ابني مجلس ومسؤول، ففعلت به الذي أمر. فلما فرغت قلت: يرحمك الله، عما يسأل ابنك؟ من يسأله إياه؟ قال: يسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم. قلت: يا أبا القاسم، وما هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم؟ قال: حدثني ابن عباس إن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ منه الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالأرزاق، ثم أعادهم في صلبه، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول. الميثاق الآخر هو الرسل، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يفي به لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة، بعدما صرح بأن ربنا استخرج ذرية آدم. إذن الفطرة في الحقيقة أثر من آثار الميثاق الأول، وهذا أوضح ما يمكن. يقول: قال: فهذه الطرق كلها مما تقوي وقف هذا على ابن عباس، ولا يضره الوقف في الحقيقة لو سلمنا أنه لا يصح الرفع، خصوصا مع ما يأتي. حديث آخر رواه ابن جرير عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس. فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالت الملائكة: شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. رواه ابن جرير وابن منده في كتاب الرد على الجهمية، رواه موقوفا أيضا. ورواه ابن جرير وقد أعلى ابن جرير رواية أحمد بن أبي طيبة المرفوعة بهذه الرواية المخوفة، فقال: لا أعلمه صحيحا، لأن الثقات الذين يعتمد على حفظهم وإتقانهم حدثوا بهذا الحديث عن الثوري فوقفوه على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه، ولم يذكروا في الحديث هذا الحرف الذي ذكره أنا أظن كلام من كثير بس كلام من ابن جرير. أظن خطأ من أصحاب التحقيق، إنه بيقول لم يذكر فيه هذا الحرف الذي ذكره أحمد بن أبي طيبة عنه، يعني من قوله فقال لهم ألست ربكم إلى آخر الحديث. وإن لم يكن ذلك عنه صحيحا فالظاهر يدل على أنه خبر من الله عن قيل بني آدم بعضهم لبعض. لا أظنه بضعف قالت الملائكة وليس قوله ألست بربكم، لأنه جل ثناؤه قال: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فكأنه قيل: فقال الذي شهدوا على المقرين حين أقروا، فقالوا: بلى شهدنا عليكم بما أقررتم به على أنفسكم كي لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.